واحدة عملت قلبة. كلنا قمنا وقلنا مين الحلوة. هو أنا قاعد سهران سهران في مكان مع ناس حلوة مع ناس حلوة. دخلت واحدة عملت قلبة. انا قاعد بنهار وبقول يا نهار على حلاوتها على بصتها. جت حلت لليوم ولا يمكن اقوم ده انا حبيتها انا حبيتها. من لون الفستان للكحل المرسوم على العين قلبتها جنان. هي دي جايبه جمالها منين؟ بتقول بعيون عليك يدي ودي تنفع غنوة. وانا قاعد سهران طب وانا اجيبها ازاي؟ ده انا رايح جاي وانا بشغلها وخدت بالها. تلات اربع مرات تبعت نظرات وابتسمت لي وضحكت لها. من لون الفستان للكحل المرسوم على العين قلبتها جنان. هي دي جايبه جمالها منين؟ بتقول بعيونها يا ارض تهدي ما عليك يا بتقول باي باي. لا تمشي ازاي واحنا لحقنا احنا لحقنا. واستنى عشان مين كلنا قايمين وتعلقنا اتعلقنا. من لون الفستان للكحل المرسوم على العين قلبتها جنان. هي دي جايبه جمالها منين؟ بتقول بعيونها أرض تهدي ما عليك يدي ودي تنفع غنوة. وأنا قاعد سهران سهران في مكان مع ناس حلوة مع ناس حلوة. دخلت واحدة عملت قلبان.